سهرت بالعتمة ضاع الحكي وجفت معه الدمعة للقيت قلبي ما حنى لها الشمعة قبر السجن دمي أنا الشمعة عني غاب قبر رسم بحدود لا أهل لا أصحاب عتم وقهر وقيود والبدر عني غاب قبر رسم بحدود لا أهل لا أصحاب وحس بغربتي قلب كواب زنزانتي والغاه قصد دمعتي قلبي بشباب وشاب يا طيور حس بغربتي قلبي انكواب زنزانتي والقار غصت دمعتي قلبي بشباب وشاب قلبي بشباب وشاب صفحة بقلب كتاب والموت معها بيحتوي جسمي من الإضراب أيام تمضي وتنطوي صفحة بقلب كتاب والموت جسمي من الإضراب بهتم لجروحي حدا والآه ما إلها صدى زيت الشمس جف الندى كتب إرهاب مهتم لجروحي حدا سيد الشمس جف النادى حكم كتب أرض العروس روح المهر عمري سلف مدفوع لا تفتكر إني بقهر خفت ونويت رجوع أرض العروس روح المهر عمري سلف مدفوع عزل انفرادي خلوتي والروح حرة يا جنتي لله ربي شكوتي إيدو كسر شكويتي بيدو كسر غلبان بيدو كسر غلبان عتمو قبر وقيود والبدر عني غاب قبر رسم بحدود لا أهل لا أصحاب عتمو قهر وقيود والبدر عني غاب قبر رسم بحدود لا أهل لا أصحاب